يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا أم الأنصار ومأوى من هاجر دار الإيمان. يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا أم الأنصار ومأوى من هاجر دار الإيمان. القلب تغنى بهواك، ألحانا رن مها الحاكي، القلب تغنى بهواك، ألحانا رن مها الحاكي، نغم يضحك نغم باكي، عن حال الصب الولهاني. يا طيبة دار العدنان، يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا أم الأنصار ومأوى من هاجر دار الإيمان. طيبة يا نسمات الأنس، بحماك لنا فرحة عرسي، طيبة يا نسمات الأنس، بحماك لنا فرحة عرسي، وهناك طمأنينة نفسي، وحلاوة عيشي وأماني. يا طيبة دار العدنان. الركب يغنيها وأنا أبكيها من قلبي شجنا، الركب يغنيها وأنا أبكيها من قلبي شجنا، لو كانت طيبة لي وطنا أحيا في خير الأوطان. لو كانت طيبة لي وطنا أحيا في خير الأوطان، كي أرمي حمل الأشجار. يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا